ليجري الربا في غير المطعوم والذهب والفضة مثل رجل يبيع سيارة بسيارتين وكتابا بكتابين وشاة بشاتين. لا هذا هو الربا الذي لا يكون الربا. أما المطعومات والفتات يخالف التحكم من هناك مسائل معروفة. أما بيع سيارة بسيارتين أو سيارة بإبل أو سيارة ببيت أو بأرض أو سيارة بغنم أو غنم بإبل وهناك لا تحول إلى الربا.